قالوا غطاء الوجه ذا أمر فظيع يخفي الجمال وصورة. قالوا غطاء الوجه ذا أمر فظيع يخفي الجمال وصنع مولانا البديع. إنا وفي زمن الحضارة لا نرى هذا الحجاب سوى التخلف والرجيع. فلتلبسي ما شئت من أزيائنا فهي الرقي وليس ذا الشيء الوسيع. هيا اخلعيه الآن لا تترددي وارقي إلى العلياء والفوز السريع. ولتكشفي ما شئت ليس محرما هذا النظام الآن قد قال المذيع. لترد ميسرة الثبات بقوة أنا أعتذر أنا آسفة لا أستطيع. أنا بنت عائشة الطهارة والنقاء من لست دين الله بالدنيا أبي. أنا بنت قال الله قال رسوله من غيرهم تبغون مني أن أطيع. أنا بنت دين الله جل جلاله أنا بنت سنة أحمد الهادي الشفيع. ما كنت أتبع غير هادي محمد لو حاد عنه بذندنا كل القطيع. إن لم تكن فيكم لدين غيرة وعلى النساء فذلك الأمر الشنيع. سأظل أفخر بالحجاب وعفتي أنعم بثوب الستر والثوب الرقيع. إني أخاف بأن أموت وظاهر جسدي إذا أنا مت في ثوب خليع. يا من تظنون الفريسة سهلة خبتم فنسوتنا كميسرة جميع. خافوا الإله فإنه سبحانه رب بصير إنه رب سميع. سيعود دين الله في أنحائنا والستر والإعفاف والتقوى يشيع. يا رب فاسترنا بكل حياتنا ومماتنا بالدين بالحق الرفيع. واكشف لكل بناتنا وشبابنا ما حاكه الأعداء من شر مريح. أنا بنت عائشة الطهارة والنقاء من لست دين الله بالدنيا أبي. أنا بنت عائشة الطهارة والنقاء من لست دين الله بالدنيا أبي.